Oh, my God. ربنا الذين كفروا مأواهم جهنم وبئس المهاد. يا من حي الذين آمنوا وقالوا إنه كان حبا

No, no, no. وليتامى